لا في الذهن ما يقرا عبد ما يقرا عبد بارك الله فيك العبد يكون بالاصاله اما عبد معناه يستحضر ان يقرا ثلاث ايات او اربعه ما يقرا عبد. نعم. فصل. فان تساوب في الصلاه استحب له ان يقضم، فان لم يقدر وضع يده على فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تفاوض أحدكم فليقضي. وإن قتل القملة فلا بأس، لأن ابن عمر كان يقتل القملة في الصلاة رواه سعيد. عمر كان يقتل القملة. لا عندي ابن عمر، لأن ابن عمر شندك يا عمر احتاج أن يتحرر. نعم. لأن عمر كان يقتل القمل في الصلاة رواه سعيد. قال القاضي والتغافل عنها أولى، ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا. قول التغافل عنها أولى ما لم تشغله، يعني ما يمكن التغافل عنها تؤذيه، وقتلها أقل حركة بكثير مما إذا أشغلت قلبه. لكن الحكة بدون قمل هي التي نقول إن التغافل عنها أولى، لأن الإنسان إذا تغافل عنها سكنت، لكن إذا حكها انفتح عليه باب آخر. إذا حك الكتف نعم حك الظهر، وإذا حك جاء البطن وهكذا، لكن إذا تغافل عنها هدأ. أما إذا كان قملا فإن القمل لا بد أن يسلم الإنسان من شره ويدافعه ويقتله. فصل. وإن فإن إذن كلام القاضي صحيح فيما إذا كانت لا تشغله أو مجرد حكة. فصل. فإن تساوب في الصلاة استحب له أن يكظم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تفاوض أحدكم فليقضي. الهم بالواو عندنا بالهم، وحتى كان وإن تتاعبت الصلاة. نعم عندكم. لا عندنا تحب الهم فإن لم يقضي وضع يده على فيه وقع وش ما هي فيه يا رب. صح يا شيخ ولا مخلف؟ أي تفاوض. لا صح همزة. فإن تساءب في الصلاة استحب له أن يكظم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تساءب أحدكم فليقضم ما استطاع، وفي رواية فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. وهذا حديث حسن صحيح عندي في الحاشية رواه مسلم في صحيحه. عندي أصل. نعم. وليس عندي صحيح حديث حسن رواه مسلم في صحيحه. وعندي كأنه يقول رواه مسلم في صحيحه بنحوه. مش عندك يا كمال؟ لا أنا قبل اللي في الأصل. طيب مش رفضه في مسلم عندك؟ أو ما ساقه؟ اللي عندي رواه مسلم، وهذا حديث حسن رواه مسلم بنحوه، ولعل هذا أقرب، لأنه إذا كان رواه مسلم ما يعتبر المؤلف أنه حديث حسن. يراجع

هو هدي الإسلام، فالصواب أنها واجبة في المساجد ولا يجب الإنسان أن يتخلف عنها. ولكن ها هنا مسألة في وقتنا الحاضر، أحيانا تكون المساجد إلى جنب مصلحة حكومية أو مدرسة، وإذا خرجوا إلى المسجد فإنهم أولا إن كانوا طلابا ضيقوا المسجد وربما يعبثون فيه وربما يتفرقون ولا يصلون، فهل يرخص لهم في هذه الحال أن يصلوا في المدرسة؟ الجواب نعم، أولا دفع لأداهم، وثانيا لأجل أن لا يهرب أحد عن الجماعة، وثالثا أن هذا ليس أمرا دائما راتبا، إنما هو أمر عارض في صلاة واحدة. وكذلك يقال في بعض الدوائر التي لها مساس بعامة الناس، لو أن أهل الدائرة أغلقوا الدائرة وذهبوا يتعطلت أمور الناس من جهة، ولذهب بعض هؤلاء الموظفين إلى بيوتهم كما هو واقع، يخرج على أنه يصلي ثم يذهب إلى البيت، وإذا أحرى أنهم جاءوا إلى العمل جاء، هذا شيء يعني شهد به الناس. فمثل هؤلاء أيضا نقول يرخص لكم في أن تصلوا في مكانكم لما يترتب على ذلك من حفظ الوقت وعدم ضياعه، ولأنهم إذا كان لهم مساس بالجمهور وعامة الناس يعطلون الناس إذا ذهب، ولأنه ربما يكون هناك وثائق يصعب أن الإنسان يغلق الباب ثم يرجع ويفتح، وإن تركها خاف عليه من الضياع أو من السرقة. ونقف على هذا أنت الوقت لا هو الآن نرجع للسنة ولا نقلق مهم ما في إشكال إن شاء الله. خلاص إيش هنا في أثار عن عمر وأما الراوي عن قاوس فعن ابن جريج عن أيوب وأما الراوي عن الحسن وهو الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بعدل الآيب في صلاة العصر العصر العصر أقول تقدم من ناحية الحكم الفقهي فيها أنها لا مكروهة إلا لحال. أما أثر عمر فكذلك هو في اللي هو أنه كان قال وإن قتل الحملة فلا بأس، فإن عمر رضي الله عنه كان يقتل الحمل كما رواه سعيد. نعم. وهو في أبي شيبة في صفحة 300 من الجزء الثالث أن عمر رضي الله عنه رآه القملة القملة معروف القمل القمل يمكن أخطأ الصاد يعني القمل غير القمل. بارك الله فيك. على كل حال يعني هو لا شك أنها إذا آلت المصلي يقتلها لا إشكال، لأن قتله إياها أريح له. لا في النصوص. وإذا رأيت سنن سعيد بن مسعود قال المروي عن سعيد نفسه من الشيبة فأقول لو كان يخدرها ولا يقدرها. يخدرها. يمكن يضغط عليها لأنها إذا مصحح عندنا الكتاب رواه سعيد وسعيد بن مسروق هو معروف عندنا مصحوف الحاشية هو سعيد بن مسيب لا لا هذا صح هو كل الفقهاء إذا أسلم رواه سعيد فهو مصروف كلهم تقريبا. إيه. أنا عندي حاجة ذلك رواه سعيد هو مخرج بن مسعود معروف. معروف معروف. وكل الغالب من الفقهاء يعني يسندون عليه. لا مخرج الأشياء ما بس. القمل. القمل هذا دويبة حشرة تكون في المزارع تأكلها غير القمل قمل للإنسان والقمل للنبات هذه في الآية فأرسلنا عليهم الطوفان يغرق الذي لم ينبت والقمل يفسد ما نبت والضفادع تفسد المياه والدم النزيف يعني حتى إذا أكلوا ما نفعهم يخرج من مع الدم نعم كل شيخ لأن الفقهاء كالقاعدة القاعدة يعني أسأل رواه سعيد فهو سعيد بن مسلم خلاص نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. لا ما باقي خمس دقائق الان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفعلها فيما كثر فيه الجمع افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى من المسند وإن كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه أزكى هنا من الزكاء الذي هو النمع يعني أكثر أجرا وفي هذا دليل على أنه إذا دخل رجلان وقد صليت الجماعة الأولى فإنهما يصليان جماعة لأن صلاتهما جميعا أزكى من صلاة كل واحد وحده وإن كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه بغيبته عنه ففعلها فيه أفضل وإن لم تختل بذلك وتم مسجد آخر فالعتيق أفضل لأن الطاعة فيه أسبق وإن كان سواء فهل الأفضل قصد الأقرب أو الأبعد على روايتين وإن كان البلد صغرا فالأفضل طيب أولا أبدا من دليل على هذا إذا كان في جواره مسجد تختل جماعة غيبته عنه فالأفضل أن يصلي في هذا المسجد على كل حال لأنه في هذه الحال ينشط الجماعة ويقويه ويجبر خاطرهم فصار صلاته فيه أفضل من صلاته في غيره وهذا لأمر يعود إلى شيء خارج لا يتعلق بالمكان يقول وإن كان سواء فهل الأفضل قصد الأبعد أو الأقرب

وحتى على القول بأنه يسن لهن أن يصلين جماعة فإنهن لا ينالن أجر صلاة الجماعة التي ينالها الرجال في المساجد، يعني لا يحصلن على 27 درجة، لأن الحديث الواردة كلها في الرجال الذين تجب عليهم الجماعة. والله أعلم. شيخ أحسن الله إليكم، مثلة الأطفال للصلاة هذا من يخرج هذا؟ طيب أقول مثلا أن الصلاة العتيق أفضل. نعم. هذا ما ينتقل بصلاة المسجد الأقصى، هو أسبق من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وإيش؟ هو أسبق. نعم. والعبادة فيه أقدم، ومع ذلك الصلاة في مسجد المدينة. نعم. كبألف صلاة، وفي مسجد الأقصى 500، مع أنه أسبق. لم هذا لا ما يدعي على هذا، لأن أصل النوع هنا النوعية في مسجد الرسول أفضل. ما المراد النوعية؟ يعني إن هذا مسجد خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الرسل، وهذا كل ما كان فضل لأنه غالب الرسل من هناك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الجماعة، فصل: ويعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية أشياء: المرض، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه أبو داود. والخوف لهذا الحديث، والخوف لهذا الحديث، وسواء والخوف نعم والخوف لهذا الحديث. لدينا دليل عام، لكن المؤلف رحمه الله أتى بالدليل الخاص على ما فيه من المقال في سنده وصحته، لأنه إذا أمكن أن تأتي بالدليل الخاص فهو أولى من الدليل العام. لماذا؟ لأن الدليل العام قد يدعي الخصم أنه مخصوص ولا يسلم بشموله لجميع الأفراد، كما أن بعض علماء الأصول قالوا إن العام لا يتناول جميع أفراده على التعيين، لكنه ظاهر فقط في تناول جميع الأفراد، لكن هذا القول ضعيف أبطلته السنة. أقول بأنه لا يتناول جميع الأفراد، ولكن هذا ظاهره هذا ضعيف أبطلته السنة. والسنة هي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم إذا قلتم ذلك، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا نص صريح في أن العام يتناول جميع أفراد. فأنت الآن إذا أتتك مسألة فيها دليل خاص وفيها دليل عام، فما هو الأولى؟ ذكر الخاص لاحتمال التخصيص أو منازعة الخصم. مثلا قتل الصيد في الإحرام إذا كان عن غير عمد، كرجل يمشي في السيارة وصدم صيدا بغير عمد، هذا ليس فيه شيء، لا إثم فيه ولا كفارة، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا دليل استدل به واحد من الناس. والآخر قال لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الناس. أيهما أليق بالقاعدة؟ الثاني. فيستدل بالخاص ثم يستدل بالعام. فالعام الذي أريد أن أقوله في مثل من يعذر بالمرض في ترك الجماعة هو قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والآيات العامة في هذا كثيرة، وكذلك الأحاديث. نعم. والخوف لهذا الحديث، وسواء خاف على نفسه من سلطان أو لص أو سبع أو غريم يلزمه. قل لص ولا لص ولا لص؟ لص. نعم. لص. حرفها من شرح تأتي بها غدا القادم.

ولو سرق هذا المكان لألزم به لأنه مفرغ. نعم. أو يكون له مريض يخاف ضياع أو صغيرا أو قرنا. كيف مريض يخاف ضياع؟ هلاك يعني؟ معناها هذا ضعيف. لكن الظاهر المراد في المريض الذي ثقل به المرض حتى صار دائما فيخشى أن يخرج هذا المريض ويذهب يمينه وشماله فيضيع. نعم. أو صغيرا أو صرمة يخاف عليها. أو صرمة. أو صرمة يخاف عليها. واحد. هذه من أشد ما يقوم في العذر. إنسان مثل معه امرأة لو قال لها ابقى عند باب المسجد خاف عليها وهي لا تدخل المسجد لأنها حائض مثلا فيخشى عليها، نقول أنت معذور. لكن هل من المستحسن أن يبقى معها عند عتبة المسجد؟ لا، نقول اذهب أنت إلى البيت أو إلى أي مكان. نعم. أي كيف؟ ولا تكن لا تنتهي، لا ما جعل على سبيل المحرم. ونحن أشرنا إلى الدليل، لكن لعلك تفكر في طلب الدليل لهذه المسائل ولم تسمع. ما الذي أشرنا إليك؟ ها؟ لا ما هو لازم للخاص، ثلاث أدلة عامة. الحوادث لا يمكن الإحاطة بها، الشريعة قواعد. هؤلاء هذه المسائل التي ذكر المعلم، لو ذهب الإنسان يصلي مع جماعة ينشغل قلبه، ينشغل قلبه لأنه يخشى. ما إذا كان ينشغل يجب لا بأس. نعم الزكام، لكن هذا المذكور إذا راح يصلي ينشغل قلبه وإن صلى في بيته لا ينشغل، وش يستفيد إذا صلى في بيته؟ ماذا يستفيد؟ نعم قال يستفيد الراحة والزكام من أقوى شفائه أن يأخذ الإنسان الراحة، يمكن نقول رأي السلام. إذا كانت تخشى أن العام يتهاون لا تعمل، إن جاء أحد يستخفي فأفتي بما ترى، لكن لا تنشره بين الناس. نعم. الخوف من الغريب هل هو من الطلق أو من الأطلق؟ لا من الطلق، لا يمكن يقول عطل ما يخرج. لا والله كما يظن الله فأب لك. اللهم اقض عني الدين وأغني ما فقط، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجار. نعم. هذه المثال يعني إيش؟ إيه؟ هذا رأي سامع جيد. لكن ما هو صحيح. ما يعني أنا الحمد لله ما تعرضت لها، وأنتم من تعرضت؟ كلكم ما تعرضت لها. لا هم الذي يحتاج البقاء عنده، يحتاج البقاء عنده اجلس اخونا ثلاثة اصبر ثلاثة الآن قلنا يلا والثالث ثلاثة ما نقدر بعد كم، لأن في بعض الأحيان يمر بنا خمسة أسطر ست أسطر ما في مشكلة، ما يحتاج إلى سؤال. أحيانا يكون في سؤال يعني في إشكال حتى في سطر واحد، لكن إذا سأل واحد ثم تتابع طلبه خلاص، إذا سأل ثاني وسأل ثالث هم دخل. نعم. والثالث والرابع المطر والوحي، لما روي عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم ف

احنا ما نقول اعلنوها. اي انا اقول لكن لو كان انسان يسال يقول ما الحكم؟ الدين يسر، لانه حتى لو فرنا راح وصلى وفتت عليه الخلطه تساوي له مثلا 100 ريال، قد يكون فقير مثلا او غير فقير، يسر ولا تعسر. كلامك محترم الله يجزيكم واضح ما في اشكال، لكن ايضا تعرفون بان الصلاه يعني ما في تجاوز. يسر ولا تعسر، حتى الان صلاتنا احنا 10 دقائق في الرباعيه الى 12 دقيقه. نعم، وغيرنا مثلنا او اقل منا قليلا، لكن الجسد ما يعطيك فرصه تجي في اليوم فحدا، والاسمنت كذلك، لكن الاسمنت اهون، الاسمنت اهون، ربما 10 دقائق يضر. نعم، لا انا اريد ان يفهم الناس ان الامر الحمد لله ما يفهم، لكن لست اريد ان نعلم للناس هذا الشيء، انما لو جاءنا سنسال هنا، ولا اريد ان تنصرفوا مني الان. نعم، تروحون تكتبون على ناس من كان عنده خلطه جبس يقعد لا صدق. ما اقول هذا، ما اصح. لا على فرض ان لا يصلي. اي لكن الان رخصه، الله يحب ان تؤدي رخصه، والرسول نهى عن إضاعة المال، هذا إضاعة المال، ما يفوتك ما دام العذر، كل شيء، نعم، كل أجر يفوت لعذر فهو مكتوب للإنسان، من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل، صحيح مقيم، نعم، انتهى؟ نعم. هو لا بأس، هو إذا أمكن لا بأس، لكن أحيانا ما يمكن. أحمد فتح لنا الباب يقول نأخر الخلطة، طيب لا بأس، لكن إذا لم يمكن وكان الإنسان قد خلط، إذا كان ما يضره، إذا كان ما يضره معناه ما له عذر، ثم يتصرف نفسه وأحسن يرسل نفسه. نعم، كيف؟ نعم، إيه؟ أنا أكرم اللسان يا شيخ، أكرم من اللسان، أقول أكرم من اللسان، لسان العرب لذو المنظور. فأنت لي دعا حجة. بسم الله الرحمن الرحيم. المادة لصف اللص السارق معروف. ايش شو المادة لصق اللص السارق معروف. اللص بكثر يقول اللص السارق معروف. قال ان ياتني لص فانه لص اطلق لص الذئب اذ يعش اذ يعش. جمع بين الصاد والسين، وهذا هو الاشباه، ومصدره اللصوصيه والتنصف. ورزق بين اللصوصية، واللصوصية وهو يتلصص، واللص كاللص بالضم لغة فيه. وأما في الضمير بالضم، واللص كاللص بالضم لغة فيه. وأما في بويه فلا يعرف إلا لصا بالكسر، وجمعها جميعا لصاص ولصوص، وفي التهذيب وألفاظ. وليس له بناء من أبنية أدنى العدد. قال ابن دريد لص ولص ولص ولص ولص، وجمع لص لصوص، وجمع لص لصوص، ولصصة مثل خروج وقردة. يكفي يا رب. نعم، الحمد لله الآن ما حد يغلق ما دمنا مثلثة قلنا شيء. أنا قال ابن دريد. إيه طيب. أه؟ تقريبا، لكن هذا الحرف ما تكفي في تسع لغات.